في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الذنب لأبي العلاء المعري. الحسن يعلم أن من واريته قمر تستر في غمام أبيض، غشي الطيور غوافلا فتحيرت منه فلم تبرح ولم تتنفض. أهاجك البرق بذات الأمعز بين الصرات والفرات يكتزي، مثل السيوف هزهن عارض والسيف لا يروع إن لم يهززي. بدت لنا حاملة أغمادها حمائل من الدجى لم تخرزي، في بلدة نهارها ليل سوى كواكب إلى النهار تعتزي، كأنها سرب حمام واقع في شبك من الظلام تنتزي. جردت الحياة فيها لبسها وطرحت للريح كل معوزي، إن نفخت فيه الصبا رأيته مثل عمود الذهب المخرز. وعدتني يا بدرها شمس الضحى والوعد لا يشكر إن لم ينجزي، متى يقول صاحبي لصاحبي بدا الصباح موجزا فأوجزي، ويطلع الفجر وفوق جفنه من النجوم حلية لم تحرزي. لا يدرك الحاجات إلا نافذ إن عجزت قلاصه لم يعجزي، يستقصر العيسى على بعد المدى وهن أمثال الظباء النقزي، والبدر قد مد عماد نوره والليل مثل الأدهم المقفز. بالله يا دهر أذق غرابه موتا من الصبح بباز قرزي. سيضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه أرق تحياتي وتحيات إنفيم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.